يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا

الشيخ أبي حامد، وبارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيك.